أحسن الله إليكم. يقول: إذا انتقض الوضوء بنوم أو بريح هل يجب غسل السبيلين أو لا؟ ما يجب، ما يجب، إنما يجب عليك الوضوء بغسل الأعضاء الأربعة. نعم، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. نعم.